إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس مادة علوم القرآن وشرح كتاب الإمام البلقيني مواقع العلوم في مواقع النجوم. وقد وقفنا أيها الإخوة عند النوع الثاني والعشرون، المد. المد باب من أبواب التجويد المهمة، والأصل في المد حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح، وهو أن عبد الله بن مسعود أقرأ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء مرسلة من غير مد، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا، وتلاها له تلاوة صحيحة: إنما الصدقات للفقراء. قال: فمدها. إذا قرأ القارئ لفظ الفقراء مرسلا من غير مد أخل بالواجب وخالف صفة التلاوة وخالف عرف القراءة، لم يتغير شيء في المعنى، ولكن قال له إيش بن مسعود؟ قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل يا إخواني على أن القراءة سنة متبعة، كما قال زيد بن ثابت: يأخذها الأول الآخر عن الأول. رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ابن مسعود تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة الصحيحة، وأنكر عليه أن يقصر الواجب، أنكر عليه أن يقصر الممدود. فالمد إذن في اللغة معناه الزيادة. طبعا البلقيني لم يذهب إلى تعريف المصطلحات التجويدية. المد في اللغة هو الزيادة. قال الله تعالى: يمددكم بأموال وبنين أي يزدكم. وضد المد القصر، والقصر هو الحبس، حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات، والمقصود حبس الصوت عن الزيادة في المد، لأنه عندنا المد وعندنا القصر، والمد زيادة عن القصر، لأن حروف المد ثلاثة جمعوها في نوحيها: ألف الواو والياء. قال: يقول، قيل. هذه مد طبيعي، صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عليه. متى يخرج هذا عن المد الطبيعي؟ إذا لقي همزا أو سكونا. في عندنا سببين للمد: الهمز والسكون. الهمز قد يكون في الكلمة بعد الحرف في نفس الكلمة، مثل جاء السوء، وقد يكون متطرف وقد يكون متوسط. أولئك هذا متوسط، وهذا يسمى مد واجب متصل لاتصال الهمزة بحرف المد في نفس الكلمة. وهذا لا يجوز قصره عند أي قارئ، ولهذا ابن مسعود أنكر على إيش؟ المتعلم. وهذا يؤكد على أن هذه الأصول أصول التلاوة، ومنها المدود، هذه توقيفية تلقاها الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بل شيخنا الألباني رحمه الله لما عرضت عليه هذا الحديث، وأنا كنت يعني في غاية الشوق أن أعرف صحة هذا الحديث، ما اكتفيت بالتصحيح ابن الجزري، لعلمي أن ابن الجزري قارئ مش محدث، مع أنه محدث، لكن قلت بدي أعرض هذا الحديث على شيخنا في بيتي، وجئت له بالحديث، قال لي سأرد لك جواب بعد أيام، أنه ببشرني يقول لي الحديث صحيح وقد أودعته في السلسلة الصحيحة، وبشرني. وصار شيخنا يقول بوجوب إيش؟ التجويد، لأن شيخنا الألباني قارئ متقن وتعلم الأحكام التجويدية على أبيه، صليت خلفه سمعت تلاوته، وجزا الله خير من حسن ظنه بابنه، كان يدفعني ويقدمني. ولا أنسى يوم أن كنت في بيته فحان وقت صلاة الظهر، مع أنها صلاة سرية يعني، فدفعني للصلاة فأبيت كيف أصلي بالشيخ، وكان في ضيوف في الأضياف في بيتي، فدفعني بقوة وقال تقدم، قدمك الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرف، جزا الله خير. والله أقول هذا ليس من باب الافتخار، إنما من باب يعني التحدث بنعمة الله، وإنه كان لنا محبة وعلاقة بشيخنا الحمد لله، وكان شيخنا من فضل الله يعتبرنا أبناء، ونحن كنا نعتبره أبناء يعني أبانا الروحي وزيادة، ومعلمنا وعلمنا السبيل والمنهج، جزا الله خير وأحسن الله إليه. شاهد يا أخوان إنه المد له سببان، الهمز والسكون. المد اللي سببه الهمز أقسام: مد متصل، ومد منفصل، ومد بدل. هذه ثلاث، وفي عندك مد عوض لأنه مبدل، اللي مثل ماء تبدل ألف تصير من قبيل البدل، هذا ملحق بالبدل. طيب إذا عندنا المد المتصل، اتصلت الهمزة بحرف المد في نفس الكلمة، وأنا لا أستطيع أن أتوسع في هذا لأن هذا له كتب متخصصة، وحتى نمشي بالمادة لأنه الأيام يعني والمحاضرات قلت ولابد نختم المادة. وعندك المد المنفصل، انفصال حرف المد عن الهمز في كلمة أخرى، مثل بما أنزل، قوا أنفسكم يا أيها، هذا مد منفصل، وهذا بيسموه مد جائز لجواز قصره ومده. لا يجوز مع قصر المنفصل من طريق الشاطبية، هذا فهموا جيدا، كل قارئ بيقرأ من طريق الشاطبية بقصر المنفصل هذا يعني عم بركب وما اتبع الرواية، لأن حفص لا يقصر المنفصل إلا من طريق طيبة النشر، ويترتب على ذلك أشياء. فحفص له توسيط المنفصل من طريق الشاطبية والتيسير، أما من طريق طيبة النشر من كان تلقى هذه الطريق له أن يقصر، أما تركيب الروايات هذا لا ينبغي. عندك البدل، هذا كل القراء على قصره إلا ورش، فله ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. القصر حركتين، والتوسط أربع حركات، والإشباع ست حركات. انفرد ورش بثلاثة البدل، بيسموها ثلاثة البدل. وافق جمهور القراء بالقصر وخالفهم بالتوسط والإشباع في البدل، مثل آمنوا أوتوا إيمانا. له إيش؟ إشباع إلى ست حركات، توسيط أربع حركات، إشباع إلى ست حركات. والمد اللي سببه سكون إخواني كذلك هو أن يلاق السكون لازم أو عارض. لازم يعني ثابت وصلا وقفا، مثل الحاقة، الصاخة، ولا الضالين، الطامة. وهذا بيسموه مد لازم كلمة مثقل. وفي عندك مد لازم كلمة مخفف، مثل الآن. وعندك مد لازم حرف مثقل ومخفف، مثقل مثل ألف لام ميم لأنه في إدغام، ومخفف مثل نون صاد قاف. وكل هذا واجب الإشباع، ست حركات عند سائر القراء، إلا إنهم اختلفوا في كاف ها يا عين صاد، فالعين مثلا لهم فيها التوسط. وفي حروف مقطعة فيها القصر، مثل ألف، ألف هذه لا تمد، لام ميم تمد. وكل هذه الحروف التي تمد ست حركات جمعوها في نقص عسلكم، والتي لا تمد في حي طهر. تفصيلات كثيرة في كتب التجويد. على كل حال يعني احنا بنضرب بس مجرد امثله سريعه وبعدين بدنا نمشي بالماده. تفضل اقرا يا اخانا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن بارك في شيخنا بعلمه وعمله وزد علما والحاضرين. اما بعد، النوع الثاني والعشرون المد، قال التيسير. التيسير هو كتاب ابي عمرو الداني المتوفى 444 في القراءات السبع، والذي اعتمده ايش؟ الشاطبي في لاميته المسمى بالشاطبية. هذا معنى التيسير. قال في التيسير، وعمدته يعني كتاب التيسير لأنه في القراءات السبع. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد والنين، حرف المد تكلمنا عليه، واللين هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وقد يكون مهموز وقد يكون تكون غير مهموزة، مثل بيت وخوف وقريش، ومثل شيء وشيئة، هذا بالنسبة للمهموز. وهذا بالنسبة لإيش؟ وهذا مد اللين عند الوصل ليس فيه إلا القصر، وعند الوقف يعامل معاملة العارض للسكون، القصر والتوسط والإشباع. نعم. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تفرقت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد. تمكين يعني الزيادة، تمكين حرف المد يعني زيادة حرف المد عن الحد الطبيعي. هذا معنى تمكينه، يعني إعطائه زيادة في المد. هو مثل لك للمتوسط، الهمزة المتوسطة في المد المتصل، أولئك والملائكة. نعم. نحو أولئك والملائكة. طب المتطرف والسماء. أيوة هذا مثال آخر. فإذا نعم. كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يشتركون في زيادة التمكين لحرف المد، وهذا ما يسمى بالمد المنفصل، لانفصال حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. مثاله هنا في الكتاب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في البقرة. أي نعم، لاحظوا حرف المد وحرف الهمزة منفصلات عن بعض. إيش مذاهب القراء في ذلك؟ شو قال؟ فإنهم يختلفون، فإذا كانت الهمزة أنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يعني لهم مذاهب في ذلك، لهم مذاهب بين من يقصر وبين من يوسط وبين من يشبع. فالآن بقول لك أطولهم مدا، مين جماعة اللي بيعطوها يعني ست حركات؟ ومن يريد أن يقرأ بقراءتهم بده يكون عنده حنجرة ونفس، لأن بعض الناس نفسها ضعيف لا يصلح لهم بعض القراءات، لأنه مثل السيارة اللي بتقرق بطلوع يعني ما بقدرش. أيوة، وأطولهم مدا في الضربين جميعا، ضربين يعني النوعين المتصل والمنفصل. ها، يعني المتصل والمنفصل، ورش وحمزة. ورش هو سعيد بن عثمان المصري، وحمزة هو حمزة الزيات، ودونهما عاصم، عاصم لأنه عاصم يوسط، يوسط المد المنفصل، أربع حركات وخمس حركات. ودونه ابن عامر والكسائي، ابن عامر عنده التوسط أربع حركات والكسائي. ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، أبو عمرو من طريق أهل العراق أيضا له، وقالون له القصر يعني حركتين. وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه، بخلاف عنه. طريق أبي نشيط اللي هو محمد بن هارون المروز المقرئ، نعم، يعني قالون نفسه له مذاهب في ذلك. وهذا كله على التفريق من غير إفراط. يعني احنا لو جينا على مثلا حفص من طريق الطيبة بنلاحظ انه عنده حروف غير من طريق الشاطبية، يعني حفص من طريق الطيبة عنده التكبير، اما ما في عند حفص من طريق الشاطبية التكبير مثلا، عنده إمالات وعنده يعني خلافات يخالف طريق الشاطبية. لهذا لابد أن نعرف الروايات والطرق. وكمان ورش من طريق الأزرق غير ورش من طريق الأصبهاني. ورش من طريق الأزرق عنده تغليظ اللامات وعنده إمالات وعنده، أما ورش من طريق الأصبهاني لا، قراءته سهلة وليس فيها يعني ما في طريق الأزرق، وإن كان فيها طرق أكثر. نعم، وهذا كله على التقريب من غير إفراط. قال لك على التقريب يعني لأن القراء اختلفوا في قضية المد، فبعضهم قدروا بالإصبع، قال قبضا أو بسطا، الحركة قدرها هكذا، هذا الأصابع الخمس مثلا بدي أقول أنزل من السماء ست حركات، قالوا هذا قبض الإصبع، وبعضهم قال هذه يعني شيء لا ينضبط، وهي القضية قضية سماعية، حتى القارئ المتقن يستطيع أن يقدر ثلث الحركة ويعرف من زاد ومن نقص بالتجربة، لأن لما إنسان يجلس عشرات السنين وهو يقرأ بيصير بمجرد السماع يعرف زمن المد المناسب لهذه الرواية ولهذا القارئ وغيره، وبيعرف مقدار كل حركة. وبعضهم قال لك لا، تقدر، كانوا السلف يقدروها بالألف، الألف، وبعضهم كان يقدر الألف بحركتين، يقول لك ثلاث ألفات أو أربع ألفات أو كذا. ولهذا قال الإمام البلقيني عبارته دقيقة، قال تقريبي يعني تقريبي. والقضية الآن يعني مع وجود الساعات هذه الإلكترونية ممكن ضبط الجزء من الثانية، ولكن يعني التشدد في ذلك والتنطع ممنوع، لا إفراط ولا تفريط، لا تزيد عن 6 حركات ولا تنقص، لأن بعض الناس تجد يعني يبالغ في المد حتى يخرج عن الإجماع، وبعضهم يبالغ في القصر حتى يذهب ذات الحرف. لا تفضل يا أخي. وهذا كله على تقريب غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر وبداية التوفيق. تحقيق اللي هو اللي بيسموها اليوم القراءة، قراءة إيش؟ قراءة المصحف المعلم، مثل المصحف المعلم للحصري، مصحف المعلم لعبد الباري محمد، يعني قراءة متأنية اللي كانوا اللي سمتها أم سلمة القراءة المفسرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة مفسرة، يقف على رؤوس الآية ويعطي كل حرف حقه ومستحقه. هذه هي إيش؟ وهي قراءة تعليمية. وأفضل القراءة أو أنواع التلاوة، مراتب التلاوة، الترتيل، لأن الله أمر بها فقال ورتل القرآن ترتيلا. وتقدم معنا قول علي رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف الإتيان بها جيدا، ومعرفة الوقوف. وتجويد الحروف هي إخراج كل حرف من مخرجه من غير تكلف ولا تعسف ولا تنطع، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. قال لك وذكر أبطأ شيء في التلاوة وأسرع شيء. أبطأ شيء هي تحقيق القراءة المفسرة تعليمية، وأسرع شيء الحذر. والحذر هذا يعني هي قراءة سريعة لكن مع مراعاة أحكام التجويد. يعني ما بيصير إنسان يقرأ بالحذر ويخرج عن الأحكام، تصير هذرمة، تصبح هذرمة، وتصبح هذا يعني عبث. فهذه مراتب التلاوة. قال لك التحقيق والترتيل والتدوير والحذر. والتدوير وسط بين الترتيل وبين الحذر. نعم. وبعضهم ينقل أن مثل وصف حمزة مقدار 6 ألفات، ومنهم من يقول مقدار 4 ألفات. 6 ألفات إذا كان المراد بالألف مادة واحدة، حركة واحدة، لأنه إذا كان 6 ألفات مقدارها حركتين صارت 12 حركة. حركة معناها هذا صار مبالغ جدا. ورش لا يقرأ بهذا المد، إنما ورش يقرأ ب6 حركات، يعني 3 ألفات على اعتبار إنه الألف مقدار حركتين. أيوة. قالوا وهذا صح. وعن عائشة أنه بمقدار 3 ألفات. وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح الذي رجحه المحققون من أئمتنا. وعن الكسائي. وعن الكسائي بمقدار 2 ونصف، يعني 5 حركات. وعن قارون 2. 4 حركات. وعن السوسي 1 ونصف. 3 حركات. هذا بيسموه فويق، فويق التوسط. وكل ذلك تقريب، وفيما ذكرناه كفاية. تقريب يعني ما فيش شيء يعني مش على كما يقال يعني على ليبرا أو لا، أمر تقريبي وسماعي. وممكن القارئ لو زاد قليلا أو نقص ما يضر، المهم ما يزيد زيادة فاحشة ملحوظة، ولا ينقص نقص يختل به ذات الحرف. النوع الثالث والعشرون. النوع الثالث والعشرون تخفيف الهمزة. بتكلم الآن عن أحكام الهمزة، وهو إنما يريد الهمزة إما الأولى أو الثانية، يعني من الهمزتين المجتمعتين في كلمة، أو الهمزة الأولى الواحدة حال تخفيفها بالنقل، بالنقل أو بالإبدال أو بالحذف أو بالإسقاط. وكل هذه عبارات تجويدية ومصطلحات تجويدية مشروحة في كتب التجويد. الإسقاط، الإدخال، الإبدال، التسهيل، الاختلاس، الروم، الإشمام، كل هذه مصطلحات موجودة في كتب التجويد. الطالب الذي يطلب علم القراءات وعلم التلاوة يتدرب عليها في الميدان، يتدرب عليها تدريبا عمليا، لأنه إخواني علم التجويد وعلم القراءات مثل السباحة، مثل علم السباحة. تعال اقرأ 100 كتاب في فن السباحة، والله السباحة بتضع يدك أمام ورجلك خلف وبتسحب الماء للوراء وبتحرك وبتندفع، كله كلام نظري. إذا وقعت في شبر ماء بتشبع ماء بتغرق. ليش؟ لازم على الميدان يا حميدان. هكذا علم التجويد، تقرأ 1000 كتاب في علم التجويد، إذا ما جلست بين يدي شيخ متقن تقرأ عليه ويصحح لك التلاوة ويوقفك على صحيح اللفظ، وإلا مثل اللي إيش بغرق بشبر ماء. ولهذا قال الحافظ ابن الجزر رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فلا تقول لي أنا والله ممكن من كتب التجويد أصير مجود وأصير كذا، لا، بدي يكون لك شيخ، يكون لك إسناد، يكون لك رواية، يكون خاتم، وهذا شرف، شرف لك بين يدي ربك. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولهذا قالوا عدد درج الجنة بعدد إيش؟ آية القرآن. والحافظ والقارئ يوم القيامة كلما قرأ آية ارتفع درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. ولهذا أهل القرآن في أعلى درج الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. تفضل. ويطلق عليه تثبيت وتزيين وتسهيل. كل هذه مترادفات وعبارات وأسماء لمسمى واحد، يعني الهمزة تخفف أو تلين أو تسهل، كل هذه عبارات. والعرب تنحى نحو التخفيف في كلامها. نعم. أحدها النقل، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أولا شوف، انتبهوا أخوان، أول شيء، أول هذه حركات، هذه تخفيفات الهمزة، إنه همزة قطع محققة، بننقلها للساكن قبلها وبنحذف هذه الهمزة المحققة، مثل قد أفلح، شوف قد قد أفلح، بدنا ننقلها على رواية ورش، بنقول بنقرأها قد أفلح، قد أفلح. إذا الهمزة راحت صارت فتحة وانتقلت إلى الساكن، الساكن اللي هو الدال، وهذا الساكن لازم ما يكون حرف علة، أنه ما يجوز النقل لحرف علة، هناك شروط وقواعد. نعم. هو مثل من آمن، من آمن، من آمن، هذا هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو قد أفلح، بالسير قد أفلح. تنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى دال قد، وتسقط الهمزة ويبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها باء ساكنة، وهذا النقل قرأ به نافع من طريق ورش، من طريق قرأ به نافع من طريق ورش، من رواية ورش من طريق الأزرق. نعم. قال التيسير، والنقل موجود أيضا عند غيره من القراء، لكن هو أشهر من قرأ به ورش. قال التيسير: اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها، فيتحرك هو بحركتها وتسقط هي من اللفظ، يعني يتحرك الساكن بحركة الهمزة وتسقط الهمزة من اللفظ. نعم. وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ونيم، يعني بدل الدال يكون هيكون حرف علة واو أو أو ألف أو غيره أو ياء، حينئذ لا نقل. وكان آخر كلمة ولم تكن أول كلمة أخرى، ما يكون فاصل بينهما. شكرا. والله كنت بدي أسأل عن الماء لأنه الحر شديد. نعم. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش حرفا واحدا. أبي يعقوب هو يعني الأزرق اللي هو ورش من طريق الشاطبية. نعم، أبو يعقوب الأزرق اللي هو ورش من طريق الشاطبية. إيش بيقول؟ وهو قوله تعالى كتابية. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابية، لأنه عند هنا في سكت، في سكت كتابية إني. فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستثناء. نعم. وقرأ الباقون بتحفيز الهمزة في جميع ذلك مع تخصيص الساكن قبلها. النوع الثاني أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفاً. لأن أخواني الفتحة إذا بالغنا فيها تنقلب ألفا، والضمة إذا بالغنا فيها تصبح واوا، والكسرة إذا بالغنا فيها تصبح ياء. فالفتحة من جنس الألف، والضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس الياء. نعم. إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا أو ضمة أبدلت واوا أو كسرة أبدلت ياء، وهذا البدل قراءة أبي عمرو. يعني هذا البدل قرأ به أبو عمرو. وقال التيسير اعلم أن أبا عمرو هو البصري. أبو عمرو هو البصري، إمام أهل البصرة، أحد القراء السبعة. كان إذا قرأ في الصلاة أو درج قراءته أو درج قراءته، يعني وصل درج قراءته بما بعدها، أو قرأ في الإضغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عين، لأن الهمزة قد تأتي فاء فعل أو عين فعل أو لام فعل، مثل ورش مثلا بيقرأ وأكله الذيب، ها البئر، هذه لامات أفعال، بيقرأ بئر بير. إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء، أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز، أو يكون موقع في الالتباس، فإن ابن مجاهد كان يختار تخفيف الهمزة في ذلك كله من أجل المعاني المذكورة. يعني كان يختار تخفيف الهمزة من أجل المعاني المذكورة كلها، وكل ذلك يعني من لغات العرب. نعم. وبذلك قرأت وبه أخذت. أبو عمرو الداني، هذا كلام أبو عمرو الداني. فإذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تخفيف الهمزة. النوع الثالث تخفيف الهمزة بين، وهذا الذي يسمونه التسهيل بين، ومعناه أن يسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء. نعم، هذا مثلا أأنذرتهم، مفتوحة مع مفتوحة، نقرأها بالتسهيل أأنذرتهم، أأنزل بتصير أأنزل، أإله، تلهين، هذا معنى التسهيل. لا بنقرأها هاء خالصة ولا همزة محققة، بين ذلك. قال التيسير في باب ذكر الهمزتين من كلمة همزتين من كلمة إما أن يكون مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين أو مفتوحة مع مضمومة أو مفتوحة مع مكسورة أو كل. نعم. اعلم أنهما إذا التقطتا بالفتح نحو أأنذرتهم فإن الحرميين حرميين حرميين نافع المدني وابن كثير المكي نسبة إلى حرم مكة والمدينة من إمام الحرم المكي ابن كثير المكي من إمام الحرم المدني نافع المدني من السبع يعني وإلا فأبو جعفر كمان كان إمام الحرم المدني طيب هذا معنى هذا مصطلح استعمله الشاطبي الحرميين الكوفيون البصري ومرات بيستعمل حرمي ومرات بيستعمل سما في له عبارات موجودة في الشاطبية رموز من أجل يعني النظم فإن الحرميين وأبا عمرو وهشام يسهلون الثانية يعني أنذرتهم عندك ابن كثير ونافع وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر يسهلون الثانية أأنذرتهم وورش يبدلها ألفاء الثانية أأنذرتهم إشباع ليش إشباع لأنه بعد الهمزة الثانية لما سكناها جاء بعدها سكون صارت من قبيل اللازم فلا بد أن تمد ست حركات نعم وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا لا يدخل الإدخال هذا جاء عندنا الإدخال إدخال هو إدخال ألف بين الهمزتين أأنذرتهم بعض القراء بيقول لك بيدخل ألف بينها أأنذرتهم مد الهمز الأولى مقدار ألف هذا الإدخال أأنذرتهم وأبقى الثانية مسهلة هذا معنى الإدخال إدخال ألف بين الهمزتين نعم. وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها قالون وأبو وهشام عن ابن قالون طبعا عن نافع وهشام عن ابن عامر وأبو عمرو البصري إمام بنفسه يدخلون ألف الفصل يسموها ألف الفصل يدخلون ألفا فيقرؤونها أنذرتهم والباقون يحققون الهمزتين أأنذرتهم مثل حفص والباقون يحققون الهمزتين فإن اختلف بالفتح والكسر يعني مفتوحة الأولى والثانية مكسورة مثل أإذا كنا نحو قوله أإذا كنا ترابا وأإله مع الله وأإن لنا طيب هنا جاء عندك الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة إذن في اختلاف بين الهمزتين مش متفقتين مختلفتين طيب شو مذاهب القراء فيها الحرميان وأبو عمرو حرميان فكروا الحرميان حرمية المال لا حرميان قلنا من نسبة إلى الحرمين الحرم المكي والحرم المدني لو واحد ما بيفهم بالقراءة هذا في حرمية بيقرأ القرآن الله شيء طيب نعم الحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية أئذا أئذا بالسير أئذا أئذا أئله أئله أئن أئن لنا هكذا يقرؤون نعم وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا بألفا أئذا بالسير أئذا أئذا أئله بالسير أئله أئن بسير أئن وإذا اختلفتا بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران قل أنذركم وفي صاد أنزل عليكم هلا مثال آخر فتح مع ضم فتح الأولى وضم الثانية قل أنبئكم أنزل ألقي طيب شو المذاهب وفي القمر أنزل عليه الذكر فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية بتصير أنزل أنبئكم ألقي. وقالون يدخل بينهما ألفا ألفا ألفا أنبئكم أنزل ألقي هكذا. وعن هشام خلاف والخلاف يعني يدخل ولا يدخل، هذا بيسموه خلف، إذا سمعت خلف يعني وجهان. نعم. والباقون يحققون همزتين اللي هو مثل حفص، كيف يقرأ حفص؟ قل أنبئكم أنزل ألقي. نعم. والباقون يحققون الهمزتين. وقد أشارت الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين في رسم المصاحف العثمانية فسكنوا صورة الهمزة الثانية. أيوة، كيف الصحابة كانوا يعرفوا التسهيل وهذه الأمور؟ كانوا يضعوا دائرة هيك وعلامة فوق الهمزة الثانية المسهلة مشان يعرفوا إنه إيش هذه تقرأ بالتسهيل، وهذا موجود يعني موجود الآن في المصاحف. النوع الرابع. النوع الرابع تخفيف الإسقاط. تخفيف الهمزة بالإسقاط، بإسقاطها يعني حذفها. وهو أن تسقط الهمزة رأسا لا من قبل النقل، يعني لا تسقط بسبب النقل وإنما نسقطها هكذا إسقاطا عمدا. وقد قرأ أبو عمرو بهذا الإسقاط في الهمزتين من كلمتين من كلمتين هذه مقحمة كي نعلم إذا اتفقتا في الحركة. أسقط أبو عمرو البصري الهمزتين في كلمتين إذا اتفقتا في الحركة. هؤلاء إن مثلا، هي أعطاك مثال، اتفقتا بالكسرة، تفضل. قال في التيسير، قال في التيسير اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسرة نحو هؤلاء هؤلاء إن نحو هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه شبهه فقنبل ووش يجعلان الثانية كتبياء المكسور. لا بدنا خلينا على نيجي على أبو عمرو اللي كان يسقط الأولى، كيف بيقرأ أبو عمرو هؤلاء إن؟ بيقرأ هؤلاء هؤلاء، وما بمد لأنه لما تسقط الهمزة ما بيصير عندنا مد، لأنه بنتفي سبب المد. هؤلاء من النساء إلا هكذا، من النساء إلا. طبعا هل قنبل شو مذهب قنبل؟ فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء المكسورة. الآن شغل قنبل وورش في الثانية مش في الأولى، أبو عمرو يسقط الأولى، قنبل وورش بيبدل الثانية ياء، فبيقرأ أبو ورش وقنبل هؤلاء إن كنتم، ياء كاملة، هؤلاء إن كنتم من النساء إلا إلا إلا بسير. فإذا اتفقتا وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون همزتين معا، وأبو عمرو يسقطها والباقون مر معنا يحققون الهمزتين هؤلاء إن مع المد طبعا، هؤلاء إن كنتم من النساء إلا. نعم. فإذا اتفقتا بالفك نحو قوله فإذا جاء أجلهم، جاء أجلهم متفقتين في الفتح، جاء أنشره. نعم. ورش وقنبل يجعلان الثانية كالمد، حلو، ورش وقنبل يجعلان الثانية كالمد، كيف؟ طيب عندك جاء أجلهم، ألا اللي الحرف اللي بعد الهمزة الثانية متحرك ولا ساكن؟ إذن منقدرش نمد الهمزة الثانية أكثر من حركتين نثبت الهمزة، لما كان يجي عندنا المثال الثاني اللي بعده شاء أنشر سكون بصير مد من قبيل اللازم. خذوا انتبهوا. فإذا قال لك فإذا اتفقتا بالفتح نحو قوله فإذا جاء أجلهم شاء أنشره فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمد. كيف؟ فإذا جاء أجلهم هكذا. فإذا جاء أجلهم المثال الآخر شاء أنشره تتحرك لأنه في سكون صار من قبيل اللازم. ولا علم القراءة يا أخوان علم مضبوط وعلم يحتاج إلى مدة ملازمة. نعم. وقالون والرزي وأبو عمرو يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين تبع جاء أجلهم شاء أنشر والباقون يحققون الهمزتين معروف جاء أجلهم شاء أنشر. فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد من الأحقاف أولياء أولئك أيوة. ليس في القرآن غيره فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة الثانية كالواو الساكنة أولياء لا أولياء أولئك أولياء أولئك. نعم لأن يعني المد في همزة همزة اللي بعد اللام. وقالون والفزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة. نعم الواو المضمومة يعني أولياء أولياء أولياء أولياء أولئك هكذا. وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون أبو عمرو يسقطها مرة معنى أمثلة الإسقاط والباقون يحققونها كحفص أولياء أولئك والباقون يحققونهما. واعلم واعلم ان ظاهر كلام التيسير وتبعه الشاطبي ان الاولى الساقطه. وقال ابو شامه في شرح الشاطبيه ان من القراء من يرى ان الساقطه هي في خلاف بين القراء لان اواخر الكلم محل تغيير غالبا. ايش الحكم بين هذا الخلاف؟ التواتر. اذا ما في تواتر وشهره واستفاضه وموافقة المصاحف والعرض الأخيرة فهذا الخلاف لا يعتبر. ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية لأن الثقة لديها حصن والذي نقله النحاة عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى من المتفق والمختلف جميعا. قال أبو علي وقال أبو علي هو أبو علي الفارس صاحب الحجة. نعم. أهل تحقيق يحققون إحداهما فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية ومنهم من يحقق الأولى ويحقق الثانية وهو الذي اختاره الخليل واحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إن كانت إذا كانتا في كلمة فكذلك إذا كانتا في كلمتين. طيب واصل. قال الخليل وقد رأيت أبا عمرو أخذ بهذا القول في قوله تعالى يا ويلتا ألد ما ألد قول زوجة زكريا. نعم. قال العبدي في شرحه مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى ومذهب الخليل تخفيف الثانية وقياس قول أبي عمرو أن تكون المحذوفة هي الأولى. ومن فوائد هذا الخلاف حكم المد فإن قيل الساقطة الأولى كان من قبيل المتصل وإن قيل هي الثانية كان المد من قبيل المنفصل. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف عند الباب 24 وما بقي عندنا إلا بابين وننهي إن شاء الله غدا إن شاء الله بإذن الله ننتهي من هذه المقرر من هذا الكتاب. ونتفرغ للأسئلة إن شاء الله.